فعندما نسأله ما هو الذي يقوله الشخص إذا حث بالتراب عن القبر؟ لا يقول شيئا. أحسنته، ولم يثبت شيء. حديث أبي أمامة ضعيف، ومن المتأخرين من استحب أن يقول عند الحثية الأولى، من المتأخرين من استحب أن يقول عند الحثية الأولى منها خلقناكم، والثانية وفيها نعيدكم، والثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا الحديث من طريق من الذي استدل به النووي للمتأخرين وبعض أصحابه من الشافعية أنه يقول ذلك عند حثي التراب. نعم، حديث أبي أمامة وهو من طريق عبيد الله بن زحر. عن من يرويه عبيد الله بن زحر؟ عن من يرويه هذه السلسلة التي هي صوتك ما أسمعك أنا قريب. نعم، علي بن يزيد الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة. هذه السلسلة كما تقدم ما اجتمعت في سند حديث إلا كانت مما عملته إلا كان مما عملته أيديهم، فلا يثبت شيء. ثم الحديث ليس فيه ما ذكر من التثليث مع كل حتية يقول ما ذكر ما فيه، وإنما فيه الإطلاق أنه حث على قبر ابنته أم كلثوم وقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فليس فيه هذا الذي ذكر من التفصيل. وهذا التفصيل لم يثبت في حديث، فهو بدعة. إذن بدعة محدثة، وهكذا أيضا غيره من الأذكار، من صنعها أو قالها فتعتبر بدعة من البدع، ولا يشرع فعلها ولا قولها. هؤلاء العلماء مجتهدون، يكونوا قد أخطأوا في هذا الفعل وفي هذه الأذكار والأوراد عند حثي التراب، وهم مجتهدون يدورون بين الأجر والأجرين. ولا نقول كما يقول أهل البدع من وقع في البدعة فهو مبتدع، فليس كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، ولا يجوز أن يقال بهذه القاعدة الشيطانية، وإنما ولو اجتهدوا لعلهم تأولوا الحديث أو اجتهدوا، وإن لم يأتي نص اجتهدوا في المسألة أنه لا بأس أن يقال هذا الذكر هنا، استدلوا بعموم الأدلة مثلا، فهذا فعلهم بدعة، ولا يحكم على الفاعل بأنه مبتدع على الإطلاق. والفاعلون يختلفون، منهم من أهل الفضل وأهل السنة ومن المنافعين عنها، فيحصل منه الخطأ، فلا يحكم عليه بالتبديع، حرام من الله. هذه قواعد شيطانية، أن من وقع في البدعة فهو مبتدع. كان واحد يقول بها من عدن وهو في غاية الضلال والانحراف الآن، كان يقول بهذه القاعدة من وقع في البدعة فهو مبتدع، فقالوا له عثمان جاء بالأذان الأول للجمعة ماذا تقول؟ قال هو مبتدع، هو مبتدع، التزم هذه القاعدة حتى مع عثمان، من وقع في البدعة فهو مبتدع، وهو يرى الأذان الأول بدعة، فقالوا عثمان قد فعله، قال هو مبتدع. وفي الأخير انتكس انتكاسة عظيمة، صار يلبس بعض السراويل القصار ويمشي بها، ويلبس بعض الشمزان أيضا العجيبة والقرمات والفنانيلات هذه العجيبة، وصار يدخن من جانبين، من هنا ومن هنا، يدخن من هذا الجانب ومن هذا الجانب، فيقال له يا فلان، وأنا أعرف اسمه، اسمه سمير، يا فلان ما له؟ قال نريد نعوض ما فات، عوض ما فات. الناس دخلوا واحدة، كان هو يريد عوض الذي فات، ثنتين، واحدة من هنا واحدة من هنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله، بل أخبرنا عن بعض الشيوخ أنه صار يسب الرب، فإياك والشطط والغلو والعياذ بالله، هذا يصدر عن جهل ما يصدر عن علم. هذه القواعد التي يأتي بها الشخص يبتكرها وليس له سلف سابق فيها تصدر عن جهال، وهو يظن نفسه أنه عنده علم وأنه أتى بما لم يأتي به الأوائل، الشيطان زين لهم أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وطالب العلم يحذر على نفسه من هذه المزالق الخطيرة التي وقعت لكثير من الناس، وقع فيها كثير من الناس، فيمشي بعد أهل العلم في هذا الأمر في جانب التبديع والتفسير، يمشي بعد أهل العلم وبعد قواعدهم الرصينة التي وضعوها. ويحاول يبتعد عن التبديع، ينظر له من بدع قبله، ولا سيما في من كان الأصل فيه الصلاح والسنة والخير، فلا تشتري على تبديعه، لا تشتري على تبديعه. من كان فيه الأصل السنة والصلاح والخير حصلت له بعض المزالق وبعض الأخطاء، وقع في بعض البدع، فلا تبتكر أنت التبديع، اتركه لغيرك. فإذا رأيت من قال بتبديعه بعد إقامة الحجة عليه سلكت مسلكه. وأما الذي هو مبتدع، مبتدع الذي هو معلوم بالشطط والشر والحزبية والبدع، هذا شيء آخر. لكن نتكلم على من كان من أهل السنة الأصل فيه ووقع في البدع، وترى أنك قد جلست معه وأقمت الحجة عليه، فننصحك تترك التبديع، ترفع هذا الذي المجلس الذي جلست معه، ترفع عليه أهل العلم، ولا تبتدي أنت التبديع وتقول قد جلسنا وناصحنا وقلنا كذا وكذا له وبينا للصواب ولم تكن هناك حجة. وإذا كان هذا النقاش مسجل عرضت على أهل العلم ليحكموا بعد ذلك. أما نحن نتأنى في مسألة التبديع لمن كان الأصل فيه السنة، وإنما نحذره ونحذر شره، قد علمناه وعلمنا ما هو عليه من الخطل والشر، نحذره ونحذر شره. وأما التبديع فلا، اجعلنا غيرك. طيب نأخذ حديثه. وقبل ذلك سؤال: من هو أول من دفن بالبقيع والضل؟ نعم، ذكر بعض أهل السير أنه عثمان ابن مضعون، وهذا من طريق من؟ لم يفش ذواننا الذي يسأل من طريق الواقدي، أحسنت. وهكذا أيضا عن شيخه وهو ابن ربيعة، محمد بن عبد الله بن ربيعة، أو قصدي عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة، وهذا ولد في عهد رسول الله، لكن محمد هو المتروك، محمد بن عبد الله الذي في السند، هذا أيضا فيه كلام شديد. فالحديث إذن فيه محمد بن عبد الله وابن أبي سبرة أبو بكر المدني، وفيه أيضا الواقدي، فهو من طريق الواقدي ومن طريق شيخه محمد بن عبد الله بن أبي سبرة. فالسند هالك كما يقول العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وقيل تفضل عم أسعد بن زرارة، وهو أيضا من طريق الواقدي. فإذا على ما ذكر الشيخ رحمه الله أنه لم يثبت شيء في أول من دفن في البقيع، وكل ذلك مداره على الواقدي المتروك وبأسانيده المختلفة الواهية، والله أعلم من هو أول من دفن، لكن عثمان من أوائل من دفن، هذا نجزم به أنه من أوائل من دفن في البقيع. أما أنه أول من دفن في البقيع فهذا ليس عليه دليل. نعم. شغل أبو المنذر. الجزء السابع، أحسنت. طيب الجزء السابع يقول نسب الثامن 65 و100، كان الرقم هو الذي يضبط لنا، أحيانا أنا أتعجل في الفائدة وربما نضيق الوقت. فهو صحيح. نعم. قال رحمه الله: وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. رواه أبو داود باب الاستغفار عند القبر الميت في وقت الإنصاف. هذا الحديث بوب علي على هذا في هذا الباب، باب الاستغفار عند القبر الميت في وقت الإنصراف، برقم 3222، والحاكم الأول 370. رواه داود صححه الحاكم. والحاكم الأول 370 من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، من طريق هشام بن يوسف الصنعاني عن عبد الله بن بحير عن هانئ مولى عثمان، عن عبد الله بن بحير عن هانئ مولى عثمان عن عثمان بن عفان، عن عثمان بن عفان، واللفظ المذكور لأبي داود، واللفظ المذكور لأبي داود، ولفظ الحاكم: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظ الحاكم: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة عند قبر، بجنازة عند قبر وصاحبه يدفن، وصاحبه يدفن. وهنا عندنا: كان إذا فرغ من دفن الميت، يدل على الاستمرار، وقف عليه، على خلاف في هذه الصيغة كان إذا كان كذا أو كان يفعل كذا، هل يدل على الاستمرار أو يدل على المرة الواحدة؟ حتى تأتي القرينة التي تدل على الاستمرار تقدم معنا كلام النووي، لكن الذي يظهر أنه هنا يدل على الاستمرار وعلى أنه يفعل ذلك في الأصل في الجنائز إذا حضرها، إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. وصاحبه يدفن فقال رسول الله: استغفروا لأخيكم، الحديث فإنه الآن يسأل. والحديث ذكره شيخ نصيح المسند وحسن إسناده، والحديث ذكره شيخ نصيح المسند وحسن إسناده. مسألة يستفاد من الحديث مشروعية الاستغفار للميت، مسألة يستفاد من الحديث مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه. مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له، والسؤال التثبيت له وانتفاع الميت باستغفار الحي، وانتفاع الميت باستغفار الحي. وعليه ورد قوله، وعليه ورد قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وعليه ورد قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنات. وهذا السؤال له بما ذكر يكون عقيب الدفن، وهذا السؤال له بما ذكر يكون عقيب الدفن. وقد روى ابن أبي شيبة عن أنس، وقد روى ابن أبي شيبة عن أنس فقال: حدثنا إسماعيل بن علية، فقال: حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن أبي بكر قال: كان أنس بن مالك كان أنس بن مالك إذا سوي على الميت قبره قام عليه فقال اللهم عبدك رد إليك اللهم عبدك يصلح اللهم هذا عبدك اللهم ارحم عبدك رد إليك بالنصب وبالرفع اللهم عبدك هذا عبدك اللهم عبدك رد إليك فارأف به اللهم عبدك رد إليك فارأف به اللهم جافن الأرض عن جنبه اللهم جافي فارأف به اللهم جافي الأرض عن جنبه وافتح أبواب السماء لروحه وتقبله منك بقبول حسن اللهم إن كان محسنا فضاعف له في إحسانه وهذا بعد تسوية القبر يدعو له اللهم إن كان محسنا فضاعف له في إحسانه أو قال فزده في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وهذا عن أنس كما ترى بهذا السند وظاهره الصحة والدعاء للميت عند قبره بعد دفنه ثابت بالكتاب والسنة وهو قول الجمهور قال تعالى ولا تقم على قبره هذا دليل الكتاب ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره والقيام هنا بالدعاء بعد دفن لا تقم عليهم قال تعالى ولا تقم على قبره يعني الدعاء والاستغفار قال شيخ الإسلام رحمه الله لما نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام على قبور المنافقين وهذا الدليل بالمفهوم لما نهى الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام على قبور المنافقين كان دليلا على أن المؤمن يقام على قبره بعد الدفن ولما أخرجه أبو داود عن عثمان وذكر الحديث انتهى مجموع الفتاوى وقال الترمذي وهو ليس الترمذي صاحب السنن أبو عبد الله هذا الوقوف على القبر والسؤال للميت وقت دفنه امتداد للدعاء للميت بعد الصلاة عليه. قال الترمذي: الوقوف على القبر والسؤال للميت وقت دفنه امتداد للدعاء للميت بعد الصلاة عليه. انتهى. وقال ابن المنذر قال بمشروعيته جمهور العلماء. قال ابن المنذر قال بمشروعيته جمهور العلماء. فهذه سنة من السنن، وهذا أمر مشروع، مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ بعد دفنه والسؤال التثبيت له وانتفاع الميت بدعاء واستغفار الحي. وعليه وردت الآيات التي تقدم ذكرها، وهكذا ورد أثر أنس رضي الله تعالى عنه. فيستحب كما في الاختيارات أن يدعو للميت عند القبر واقفا، فهذا مستحب أنه يدعو للميت عند القبر واقفا، لا بأس أن يقف ويدعو عند قبره له. وقال أبو حفص: الوقوف بدعة. ذكر ذلك شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام في الاختيارات 33: ويستحب أن يدعو للميت عند القبر واقفا. وقال أبو حفص: الوقوف بدعة. وقال أحمد: لا بأس به، قد فعله علي والأحنف. وروى سعيد بن منصور عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف فيدعو، وحديث الباب يدل على ذلك. إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فلا مسوغ للقول البدعة أن الشخص يقف بعد دفن الميت ويدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، استغفر له، ما هو بدعة، خلافا لأبي حفص فإنه حكم عليه بالبدعية. والصحيح أن الوقوف على القبر بعد دفنه والدعاء لا سنة. وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم، ودعا له. وروى سعيد بن منصور عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف فيدعو، قالوا لأنه معتاد، بدليل قوله تعالى في المنافقين: ولا تقم على قبره. وهذا هو المراد على ما ذكره أكثر المفسرين. انتهى كلام شيخ الإسلام من الاختيارات. فيدعو له واقفا، ليس مجرد مشي يمشي، هو ماشي اللهم اغفر له وارحمه، لا، يقف على قبره ويدعو له بعد دفنه، ويستقبل القبلة كما قال إسحاق رحمه الله: يستقبل القبلة، ننصحه باستقبال القبلة ولا يستقبل القبر، فإنه ربما يزن ويشك في فعله هذا، فيدعو له ويستقبل القبلة في الدعاء. وإن كان القبر في اتجاه القبلة فهذا شيء آخر، لكن المقصود بذلك أنه يدعو للميت عند القبر واقفا، هذه سنة. وقد فعل ذلك كما قال الإمام أحمد: لا بأس به، قد فعله علي والأحنف. بل روى سعيد المنصور عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف فيدعو. فهذا الفعل إن شاء الله جاءت به الأدلة، وهذا هو المعتاد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، بدليل قوله في شأن المنافقين: ولا تقم على قبره. فهذا يدل على أنه يقف إذا دعا للمؤمن وللمسلم يقف، أما المنافق لا تقم على قبره، لا تدعو له ولا تقف على قبره داعيا له، فهو ليس أهلا للدعاء له، لا حيا ولا ميتا، إلا الدعاء بالهداية. أما الرحمة فلا يدعى للمنافق بالرحمة لا حيا ولا ميتا، ويدعى له بالهداية حال حياته ما فيه مانع. انتهينا من هذه المسألة، وبقي أيضا كذلك تتم لها تذكر في وقت آخر، قد جاء الوقت والإخوان عندهم دروس، وإلا بقي تتمات لها. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.